ناخذ كذا كلمه خفيفه على متن الكتاب قسم الكتاب وندخل في المتن ان شاء الله تعالى. الكتاب هو كتاب الورقات جاء بالمعاني الحويني كما سبق، واسمه يتكون من شقين، الورقات في أصوله. أما كلمة الورقات فهو محل اتفاق على أن هذا جزء من اسم هذا المؤلف. الكلمة الثانية في أصول الفقه، فبعضهم يقول الورقات في الأصول وبعضهم يقول الورقات في أصول الفقه، وهذا أقرب وأرجح لأنه موجود مضبوطا في بعض النسخ الخطية وفي بداية المتن هكذا يقول المؤلف هذه ورقات في معرفة فصول من أصول الفقه، فهذا هو الأقرب. في بعض النسخ هذه ورقات تشتمل على أصول الفقه. نعم. والكتاب للمؤلف لا شك عليه كما ذكرنا وحقق ذلك كثيرا من أهل العلم، وأما منهج المؤلف فيه فقد اختصر فيه المسائل وسار فيه على منهج الاختصار والتيسير لا على منهج التفصيل والتدليل كما هو طريقته في كتابه البرهان والتلخيص وغيره، وإنما اختصر الكلام اختصارا يشير إلى جزئيات من مسائل وقواعد الأصول، واهتم بتأليفات الأصوليين وذكر بعض المسائل من أصول الفقه وذكرها في نسخ بديع ونظام رائع وتقسيم حسن. ويعني إيجابية الكتاب كثيرة وإن كان قد يعني يستدرك عليه بعض المسائل التي لم يشد إليها أو اقتضب كلام فيها اقتضابا، ولكن المتن يعتبر من المتون المهمة في أصول الفقه، ولهذا كثر عليه كثر اهتمام العلماء به من العلماء وطلبة العلم والمبتدئين دراسة وتدريسا وشرحا بل ونظما، وكثرت عليه ماذا؟ وكثرت عليه الشروح، والشروح على الكتاب من القديم تبلغ إلى 27 شرحا، ونظم كذلك كثير في كثير من النظم وعليه شروح وعليه حواشي. وذكر من أول تأليفات ومن أول شروحه شرح الإمام أبي عمرو بن الصلاح المحدث توفى سنة 43 و600، ولكن هذا الشرح محل نظر، هذا الشرح محل نظر في نسبته إلى ابن الصلاح، فهناك من شكك في نسبته إلى ابن الصلاح وهناك من أثبت، وفي واحد حقق الكتاب تحقيق ابن الصلاح، ما شرح ابن الصلاح حققه وطبع، لكن إذا قارنت بين شرح ابن الصلاح وشرح ابن الفركاح المتوفى سنة 90 و600 من الشافعية تجده متطابع، والاتفاق على ابن الفركاح له شرح وموجود، والخلاف على ابن الصلاح هل له شرح أو لا، فما أدري هذا الذي حقق ابن الصلاح كيف جزم، مع أنك إذا قارنت نفس العبارة فهل الشرح واحد ابن الفركاح وأخطأ هذا في مسجل ابن الصلاح، وهل ابن الصلاح شرح آخر لم يهتدي إليه المحقق، فهذا يحتاج إلى مزيد بحث. وإن كان الشيخ مشهور ذكر أن له تحقيق على شرح ابن الصلاح، لكن هل لا أدري إذا كان هو نفس هذا الذي حققه من ذكرته أو حصل على نسخين أخرى، والحاصل كثير من يشكك في نسبة الشرح هذا من الصلاح، فعلى أن ثابت له فهو أول من شرح الورقات، وعلى غير ثابت فأول شرح هو شرح تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المشهور بابن الفركاح الشافعي، وهو مقبور توفى سنة 90 و600، وبعده أيضا شرح المحلي جلال الدين المحلي، وقبله شرح ابن الكاملية الحنفي توفى سنة 74 و800. نعم. وقبل شرح ابن المكايدية شرح المحلي المتوفى سنة 64 و800، وفي شرح الحطاب أبي محمد أبي عبد الرحمن أو أبي يحيى محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب أبو عين المتوفى سنة 54 و900، قرة العين في شرح الورقات مطبوع أيضا، شرح المحلي مطبوع، شرح الورقات طبعت قرة العين طبعت أكثر من طبعة أزيد من 6 تحقيقات. وأيضا التحقيقات في شرح الورقات للفوران الكيلاني والأنجل الزاهرات للمالكين وغيرها من الشروح كثيرة. وأما النظم فنظمه كثير منهم العمليقي توفى سنة 89 و900، ونظمه سلس وجيد وهو مشهور مما يشرح. وفيه أيضا نظم آخر لأبي محمد لأبي عبد الله محمد بن محمد لأبي عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن الجزائري سماه سلم الوصول إلى علم الأصول، نظم ورقات الإمام الحرمين ذكره صاحب بداية العارفين، وذكر أنه من أحسن النظم لسلاسة ألفاظه وقلة أبياته، فلا تجاوز أبياته 100 أظن 99 بيت. والنظم موجود وإن كان ليس في حوزتي لكن رأيته وموجود. هذا مما من اهتمام بالكتاب، له شروح كثيرة على الشروح حواشي ونظم وشروح على النظم وحواشي على شروح على النظم وتدقيق وغير ذلك. قبل أن نبدأ في شرح المتن نقول ونذكر كما سار على ذلك عن العلم مبادئ الفن. إنه قال ذكر الصبان توفى سنة 200 و1000 أن كل فن هو 10 مبادئ. قال مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضح، ولزم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع ومن درى الجميع حاز الشرف. فعشر مبادئ لأصول الفقه. مبادئ كل إن مبادئ كل فن 10: الحد التعريف، الحد التعريف، وإن كان بعضهم يفرق بين الحد والتعريف. والحاصل من الحد هو أن يوضع له ضابط يدخل فيه كل ما هو منه ويخرج منه ما ليس منه، يعني يقال حد البيت وحد الأرض، حد أرض فلان أي ما ينسب له وعند نهايته ليس له، فهو الحد. أصول الفقه متكون من ماذا؟ من كلمتين: أصول وفقه، أصول وفقه. فتعريفهما يحتاج، تعريف أصول الفقه يحتاج إلى تعريفهما، فنعرف الأصول ثم الفقه، ثم بضم أصول من الفقه على التعريف التركيب الإضافي وعلى تعريف اللقب. فكلمة أصول هي جمع أصل، وهي في اللغة من بنى عليه غيره، فكل ما بنى على غيره فهذا كغيره أصل. البيت ينبني على ركيزة لأصل البيت هو أصل، قواعد البيت هي الأصل، وهكذا. وفي الاصطلاح يطلق الأصل على معان كثيرة، يطلق الأصل بمعنى الدليل. تقول الأصل في التيمم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ويطلق على الراجح، تقول الأصل في النية في الوضوء أنها واجبة. ويطلق على القاعدة الكلية، تقول الأصل حمل الكلام على الحقيقة، هي قاعدة كلية مستمرة. ويقال أيضا يطلق على الاستصحاب، قد يدخل تحت القاعدة المستمرة والكلية، والأصل في الميتة التحريم، أصل في الميتة التحريم حتى إلا للنطة، ويطلق على المقيس عليه في باب الأصول، فيقال المخدرات محرمة قياسا على الخمر، فالأصل هو الخمر والمخدرات فرع، والجامع هو الإسكار، والحكم الملحق هو التحريم. ويطلق الأصل على كلام الإمام صاحب المذهب كما سار عليه الفقهاء، هذه معاني تطلق على الأصل وقد يوجد بينها تجارب. أما الفقه فهو في اللغة بمعنى الفهم، وهو مطلق الفهم غير مقيد بكونه أن يكون الفهم الدقيق كما سار إلى ذلك أو أشار إلى ذلك بعضهم، ورجح بعض أئمة اللغة كما ذكر غير واحد في الترميس أنه مطلق الفهم، يفقه قولي يفهمون، ما نفقه ما تقول ما نفهم. فالفقه مطلق الفهم. وأما في الشرع فقديما كان يطلق الفقه على فهم أمور الدين دون تفصيل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العبادات والمعاملات. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه الدين. الدين قال صلى الله عليه وسلم تفسير الدين، قال في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مش الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر نار الساعة. فالإسلام يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادتين، والإيمان أركان الإيمان، والإحسان ذكر مقامان، ذكر فيه مقامان مقامين، مقام المراقبة والمشاهدة، هذا كله من الدين. فالفقه يشمل الفهم في الدين كله، لكن بعد استقلال العلوم صار تخصيص الفقه لمسائل معينة، هي المسائل الأمليه. ولذا فأحسن تأليف للفقه ما ذكره الإمام وينقل الإمام الشافعي، وهو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. وهذه العبارات سيأتي شرحها إن شاء الله في عند كلام المؤلف عن الفقه. فهذا أصول وهذا فقه. طيب، إذا ضمننا كلمة أصول إلى الفقه، فالأصول بمعنى القاعدة وبمعنى وبمعنى وبمعنى، والمعنى المراد هنا في الأصول جمع أصل هي قاعدة، والفقه هو ما ذكرنا. فإذا أضفنا كلمة أصول إلى فقه نخرج بتعريف نسميه التعريف باعتبار المركب الإضافي، أي شرحنا في أصول، شرحنا كلمة فقه، ركب أصول مع فقه، وبناء على تعريف كلمة أصول وعلى تعريف كلمة فقه تخرج بتعريف، وتكون عند ذلك أصول الفقه هي القواعد التي تستعمل للعلم بأحكام شرعية، بالأحكام الشرعية العملية. القواعد المستعملة للعلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا هو ماذا؟ أصول الفقه، تعريفه باعتبار التركيب الإضافي. أما تعريف أصول الفقه باعتباره علما على العلم، أي لقبا للعلم، ما هو أصول الفقه؟ الأقرب في ذلك أن يقال أصول الفقه هو العلم بالقواعد الإجمالية ومعرفة حال المستفيد، طرق وطرق الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد، هو العلم بالقواعد الإجمالية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، ومعرفة طرق الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد، أي الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا أقرب تعريفي من قبل أصول الفقه. إن المبادئ كلها في كل فن عشرة، الحد والموضوع، ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه هي ماذا؟ أي فيما يبحث في نصوص الشريعة، في النصوص الشرعية، كتاب السنة واستنباط القواعد منهما، الحد والموضوع، ثم الثمرة، ثمرته هو ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية واستنباطها. ولهذا من آدوات وآلات الاجتهاد هو أصول الفقه، الحد والموضوع ثم الثمرة. وفضله ونسبة الواضح، فضل أصول الفقه يعرف فضل أصول الفقه بمعرفة تأليفه وموضوعه وثمرته. فإذا كان هو عبارة عن قواعد التي تؤرخنا بالفقه بكيفية الوصول واستنباط المسائل الشرعية، فإن الإنسان إنما خلق للعبادة وليعبد الله سبحانه وتعالى، وأفضل الناس أحسنهم عبادته. وإنما تكون العبادة أحسن ما تكون إذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى وجه سنة رسول الله. فهو من فضله أنه آلة تعين العالم المجتهد وطالب العلم على الوصول إلى الحكم الشرعي الذي هو الصواب أو أقرب إلى الصواب، فيتعبد الله سبحانه وتعالى به. كما أنه من العلوم الشرعية ففضله يدخل ضمن فضل العلم الشرعي وهو معروف لديكم، ويأتي إن شاء الله معنا في المنظومة. وفضله ونسبة والواضع، نسبته هو من علوم الشريعة وهو مستقل عن سائر العلوم، إن كان فيه اشتراك مع المسائل، يشترك مع أمور مع مسائل في الاعتقاد وأصول الدين، ويشترك مع الحديث في المسائل، ويشترك مع الفقه في المسائل، ويشترك مع اللغة أيضا في المسائل، ويشترك مع علوم القرآن في المسائل. لكن هو علم مستقل، وإن كان له اشتراك في جزئيات معينة. نسبته وفضله، وفضله نسبة والواضع، ويقال نسبته وفضله والواضع. الواضع كما ذكرنا سابقا أول من ألف فيه على التحقيق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بالنسبة لفضله، يعني ذكر بعضهم في ذلك بيتين، فقال: أصول الفقه إن فكرت فيه، أصول الفقه إن فكرت فيه ترى به فضيلة المتفقهين، وأحكام الخطاب وما حواه دقائق من كلام المدققين. إذا فكرت فيه ترى فضيلة المتفقهين، وأحكام الخطاب الشرعي، ودقائق من كلام المدققين المحققين. طيب، والواضح، وذكرنا تاريخه باختصار سابقا. والاسم الاستمداد حكم الشارع، الاسم أصول الفقه، والاستمداد مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب وفهم السلف وقواعد أو العقل والمنطق الصحيح السليم. والاسم حكم الشارع هو فرض كفاية، فرض على الكفاية، لكن يتعين على المجتهد والعالم ومن يحقق أو يبحث في مسائل فقهية لترجيح قول على قول، فيتعين عليه أن يكون على دراية به، وإلا فإنه مآل إلى القول في دين الله بلا علم. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصحابة وإن لم يكن عندهم هذا هموم وهذا خصوص ناسخ منسوخ ما عندهم، لكن بهذه التسمية التي وجدت بعده، لكن معانيها موجودة، وإن كانت أسماؤها التي وقوائلها التي وجئت بعد غير معروفة قديما، لكن حقيقة المعاني قوالب الأمور كانت موجودة. فما كان يتكلم أحدهم في دين الله عز وجل إلا وهو على علم به، كذلك العالم المجتهد. فعليك علم في حقه. ثم طالب علم، كان طالب علم يعني يريد أن يبحث في مسائل وكذا وهو لا يدري هذه الأمور قواعد أصولية، فلا شك ولا ريب أنه لا يكون في سيره في تحقيق المسائل السير السليم. والاسم الاسم الحكم الشائع مسائل، المسائل مسائل أصول الفقه هي القواعد المذكورة فيه، كقولنا الحكم الشرعي على قسمين تكليفي ووضعي، والتكليفي أقسام الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، والوضعي المانع والسبب والشر، ثم الصحيح والفاسد أو الباطل، منهم من يلحقها بالوضع ومنهم يلحقها بالتكليف كما سيأتي، أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد الناسخ والمنسوخ والبيان مع الإجمال والنص والظاهر المؤول دلالة الألفاظ والقياس الإجماع السنة وما يتعلق بها من القواعد، هذه المسائل أصول الفقه. والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف، من جمع كل هذه فإنه ينال المبدأ الحادي عشر على ما قال بعضهم، وهو أنه يشرف. وفضيلة أصول الفقه يعني مكانته لا شك أنه من العلوم المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن ماذا أن يهتم به، ولا أطيل لأدخل في المثل مباشرة. المتن، شراح المتن منهم من ذكر أن المتن ابتدأ صاحبه ببسم الله الرحمن الرحيم وسبق الكلام عليه، ومنهم من ذكر أن بداية المتن بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكره صاحب أنجم الزاهرات يوم شمس الدين محمد بن عثمان الثاني المادي من جوفة سنة 71 و800، ولم يذكر غير هذه المقدمة. ومنهم من ذكر مباشرة قول الجويني هذه ورقات إلى آخر ما ذكر، فالتسمية سبق الكلام عليها. الحمد لله رب العالمين كما ذكر، الحمد والثناء على الجميل الاختياري مع التعظيم لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه سبق، والرب هو الملك الخالق المدبر وهو المعبود بحق، أضافه إلى العالمين كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم وهو كل من سوى الله وكل واحد من عالم وعلى واحد من ذلك العالم كما قال الشيخ رحمه الله شيخ محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاث. والحمد فضل عظيم له، فضل عظيم، فخير الدعاء الحمد لله رب العالمين، وأفضل ذكر القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا محمود في كل زمان ومكان، قال تعالى فلله الحمد في الأولى والآخرة زمن الأول والآخر، وقال عز وجل الحمد في السماوات وفي الأرض في كل مكان وفي كل زمان، وحمد نفسه سبحانه وتعالى وحمده رسله عليه الصلاة والسلام، فالحمد مقام عالي ورفيع. وأما الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعض النسب، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء، هي ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه على أصح الأقوال وفيها تفصيل. وسيدنا في الحقيقة لم يلد ذكر لفظ السيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المأثور، وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فرق. والآن يطلق ويراد به أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ويراد به أيضا أتباعه على دينه، والصحب صحب اسم جمع، والمراد به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة كما سيأتي بيانه في مدة الفقر أجمعين أي عليهم كلهم. قال وبعد، فهذه وبعد أي هذا من حسن الخطاب ومن حسن الكلام أن يؤتى بأما بعد أو وبعد، فقد كان صلى الله عليه وسلم خطب قال أما بعد كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، وقيل أن بعد هي حصر الخطاب التي أوتيه اليهود ولا يشك في ذلك شيء، وكما قال ابن كثير فصل الخطاب وحسن الكلام وتدقيقه وبيانه، ومن ذلك أما بعد. كما ذكر حافظ كثير رحمه الله تعالى. قال وبعد: فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه، كذا ورد في النسخة، وفي بعض النسخ تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فهذه اسم إشارة، إما أن يكون الإمام الجويني قد ألف الورقات ثم كتب هذه الجملة فقال فهذه ورقات تشتمل على فصول معرفة فصول من أصول الفقه، فيكون كذلك إشارة إلى شيء حسي موجود في الخارج. وإما أن تكون هذه المعاني التي سيكتبها في دينه، ففي المقدمة قال فهذه، فيكون إشارة إلى شيء في الذهن، شيء حسي، ليس شيء معنوي وليس مالا حسيا. فهذه ورقات، ورقات جمع ورقة، وهو جمع قلة، الجمع من حيث نوع ثلاثة، جمع التكسير وجمع سالم وجمع ذكر سالم، ومن حيث دلالته على العدد كثرة وقلة اسمها جمع قلة وجمع كثرة، جمع قلة من ثلاثة إلى عشرة وجمع كثرة ما زاد، وجمع قلة أوزانه خمسة، أوزانه مالا خمسة، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، هذه أربعة، والخامس جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم على حياص ذويه وابن الصباج، وبعضهم يقولون جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم هو من جموع الكثرة، وبعضهم قال هو مشترك بين جمع كذا وجمع كذا على حياص ذويه وابن الصباج، فجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم من جموع القلة أي ثلاثة إلى عشرة. فقال فهذه ورقات، جمع ورق، التقليد فيه تبسيط وفيه تنشيط الطالب وفيه تحفيز، يعني ورقات قليلة يعني يسهل قراءتها وحفظها وفهمها ودراستها، وسنتناولها في بضعة أيام، يعني سنتناولها في يوميات في المسألة كمان إن صح، جمع كلمة تحفيز الميم ولا كما قال جل وعلا أياما معدودات قليلة، يعني تسهيلا للصائم وتيسيرا عليه، إنها أيام قليلة حتى لا يعظم عليه الأمر. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، على معرفة المعرفة والعلم، بينهما فرق، وكلاهما بالنسبة للمخلوق مسبوق بجهل، لكن الله جل وعلا لا يصح أن يقال فيه الآلف أو أن يوصف بالمعرفة، وإنما يوصف بالعلم، فهو لم يسبق، علمه لا يسبق بالجهل، ولهذا قال أهل العلم لا يقال هو عالم، لأن الذي عرف الشيء كان قد جهله من قبل. ثم إن فرقا بين آلف وعالف من ناحية المحمولة والدلالة أيضا كذلك. وأما قوله عز وجل أن تعرف إلى الله فالرخاء يعرفك في الشدة، فمن بيان الجزاء من جنس العمل أو من باب الإخبار، والإخبار أوسع من الوصف، أو من باب استعمال عرف بمعنى علم، وهذا سائل في لغة العرب، وسيأتي تعليق على هذا الوقت أيضا عند تعليق الفقه. فهذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، فصول، فصول جمع ماذا؟ جمع فصل، وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها، كما قال الجوزجاني في التأليفات. ويطلق الفصل ويراد به اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم واحد. فهذه ورقات تشتمل على فصول بالتنوين، هذا تنوين بفائدتين، يقول الأول الأولى التعظيم، تعظيم هذا العلم وبيان فضله، وللتعميم، وأنه يشمل على غالب وجل مسائل أصول الفقه فيفرح الطالب لأنه سيحصل على مثل هذا الأمر. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى لنبدأ في أصل المتن في الأسبوع القادم.